عن الجبران. هذا نوع خفيف ليس فيه إشكال، ولكن هو سيعارضه ماذا؟ سيعارضه المنقطع بأنواعه، وسيأتينا أن المنقطع منه ما يكون مرسلا أو معلقا أو ذلك، كل هذه ضد المتصل، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. إلى هنا نقف الآن ونتعالى نعرف إن شاء الله في الدروس الآتية. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.